السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن الشرف النووي رحمه الله، المتوفى 76,600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام مشهورة بالأربعين النووية: نفعنا الله بعلمه وعلمكما في الدارين. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها وموبقها، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه باللفظ المذكور. وقوله فيه الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والتطهر المراد فعله في الحديث هو الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء. والتطهر المراد فعله في الحديث هو الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، فإنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، فإنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. وتكون الطهارة الحسية شطر الإيمان باعتبار خصاله، وتكون الطهارة الحسية شطر الإيمان باعتبار خصاله. فخصال الإيمان باعتبار ما تحدثه من الطهارة نوعان. فخصال الإيمان باعتبار ما تحدثه من الطهارة نوعان. أحدهما خصال يطهر بها الظاهر، خصال يطهر بها الظاهر، وهي المتعلقة بالطهارة الحسية، وهي المتعلقة بالطهارة الحسية، كالوضوء والغسل والتيمم، كالوضوء والغسل والتيمم. والآخر خصال يطهر بها الباطن، خصال يطهر بها الباطن، وهي سائر خصال الإيمان سوى ما تعلق بالطهارة الحسية، وهي سائر خصال الإيمان سوى ما تعلق بالطهارة الحسية، كالصلاة والصيام والصدق وبر الوالدين فلما اختصت الطهارة الحسية بتطهير الظاهر صارت شطر خصال الإيمان. فلما اختصت الطهارة الحسية بتطهير الظاهر صارت شطر خصال الإيمان. وهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث وهو الموافق للدلائل الشرعية فما يريد العبد تحصيله من طهارة باطنة أو ظاهرة مرده إلى خصال الإيمان مما رتب شرعا من شعبه. فاستعمال تلك الخصال يحدث طهارة العبد، وهي تارة تطهر الظاهر، وذلك فيما يتعلق بالطهارة الحسية. فإذا توضأ العبد أو اغتسل أو تيمم فإنه يتطهر ظاهره، وأما الباطن فإنه يتطهر باستعمال شعب الإيمان وخصاله الأخرى. فإذا صلى الإنسان أو صام أو زكى أو تصدق أو صدق أو بر والديه أو أحسن إلى رحمه أو جيرانه حصلت له طهارة باطنة. ومن دقائق الأحكام التي تبين عن حكمة الشريعة الكاملة أن الشريعة جمعت في الوضوء لتكرره في اليوم والليلة طهارة الظاهر والباطن كيف جمعت طهارة الباطن والظاهر في الوضوء؟ أحسن، جمع بينهما، وذلك أن غسل الأعضاء تتعلق به طهارة الظاهر، وأما طهارة الباطن فهي متعلقة بالذكر المشروع في آخره من قول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإذا توضأ العبد على الصفة المشروعة آتياً بذكر الفراغ من الوضوء حصل له في وضوئه طهارة الباطن وطهارة الظاهر. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، أي يملأ ثوابها وأجرها ميزان العبد، ففيه عظم فضل هذه الكلمة، وأكمل استعمالها الإتيان بها في المواطن المرتبة شرعا، مثل إيش؟ كيف؟ الحمد لله، أحسنت، هذه مقرونة، سبحان الله والحمد لله الله أكبر في دبر الصلاة، مفردة بعد الفراغ من الطعام يقول العبد الحمد لله، وكذلك إذا عطس يقول الحمد لله. وكذلك هل هي من الأذكار التي يشرع تكرارها أم لا يشرع تكرارها؟ يعني يقول إنسان الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يشرع أم لا يشرع؟ ما الدليل؟ بس مو بحديث هذا باب كثرة طرق الخير، هذا أين؟ يا أخي في أي كتاب؟ طيب باب كثرة طرق الخير أين هذا الباب؟ في أي كتاب؟ في رياض الصالحين. في رياض الصالحين. نعم الحمد لله من الذكر الذي يشرع تكراره لأحاديث عدة، منها هذا الحديث ومنها ما طلعت الشمس على أفضل من قول العبد سبحان الله والحمد لله إلى آخرها، فهي من الذكر الذي يشرع تكراره. وليس كل الذكر يشرع تكراره، ليس كل الذكر يشرع تكراره، مثل بسم الله الرحمن الرحيم لا يشرع تكرارها، وإنما تستعمل في المرتب شرعا. قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك، هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك. والجملتان تحتملان معنيين، والجملتان تحتملان معنيين، أحدهما أن كل واحدة منهما مفردة، أن كل واحدة منهما مفردة تملأ ما بين السماء والأرض، أن كل واحدة منهما مفردة تملأ ما بين السماء والأرض، والآخر أنهما مقرونتين يملأان ما بين السماء والأرض، أنهما مقرونتين يملأان ما بين السماء والأرض. وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية مقدمة على لفظ مسلم، وهذه الرواية مقدمة على لفظ مسلم الذي وقع فيه الشك لأمرين، أحدهما من جهة الرواية، أحدهما من جهة الرواية، فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى، فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى، وتقديم مسلم على كتب السنن باعتبار مجموع مروياته، وتقديم صحيح مسلم على كتب السنن باعتبار مجموع مروياته لا بالنظر إلى آحادها، لا بالنظر إلى آحادها، فباعتبار الأفراد يوجد في السنن ما هو أقوى من رواية مسلم، فباعتبار الآحاد يوجد في السنن ما هو أقوى من مسلم، والآخر من جهة الدراية، والآخر من جهة الدراية. فكيف تكون الحمد وحدها تملأ الميزان، فكيف تكون الحمد وحدها تملأ الميزان، فإذا قرنت بغيرها نقصت فصارت ملأ ما بين السماء والأرض، فإذا قرنت بغيرها نقصت فصارت تملأ ما بين السماء والأرض. فالمحفوظ في الحديث عند هذا اللفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة، تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة. فهن في ثلاث مراتب، فهن في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الصلاة، المرتبة الأولى الصلاة، وهي نور مطلق، وهي نور مطلق. والمرتبة الثانية الصدقة، وهي برهان، وهي برهان. والبرهان اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس، والبرهان اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس، أي الهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس، أي الهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس. والمرتبة الثالثة الصبر، وهو ضياء، والضياء هو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق، فيفارق الأول، فيفارق الأول وهو النور بوجود الحرارة، فيفارق الأول وهو النور بوجود الحرارة، فينقص قدره، فينقص قدره، لكنها حرارة لا تضر ولذلك لا تحرق، لكنها حرارة لا تضر ولذلك لا تحرق. ووقع في بعض نسخ مسلم في المرتبة الثالثة والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ مسلم في المرتبة الثالثة والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر، فإنه فرد من أفراده، وهو مفسر للصبر فإنه فرد من أشهر أفراده. ويسمى شهر رمضان شهر الصبر، ويسمى شهر رمضان شهر الصبر. وتشبيه هذه الأعمال بمقاديرها من الأنوار له متعلقان، وتشبيه هذه الأنوار بمقاديرها من الأنوار، وتشبيه هذه الأعمال بمقاديرها من الأنوار له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، والآخر أجورها عند الله في المآل. فالأول محله الدنيا، والثاني محله إيش؟ الآخر. فالأول محله الدنيا، والثاني محله الآخرة. فباعتبار حال العبد في الدنيا فيما ينفع روحه في قوة إيمانه وزيادة إيقانه، تكون الصلاة أعظم من الصدقة، وتكون الصدقة أعظم من الصبر. وكذلك يقال باعتبار ما يتعلق بأجورهن في الآخرة، فإن أجر الصلاة أعظم من أجر الصدقة، وأجر الصدقة أعظم من أجر الصبر. وهذا مما يقوي القول بأن الصبر هنا المراد به نوع مخصوص منه وهو الصيام، وهذا مما يقوي القول بأن الصبر في الحديث مراد، يراد به نوع مخصوص وهو الصيام، لأن الصبر باعتبار أجره في الآخرة عظيم القدر، لأن الصبر باعتبار أجره في الآخرة عظيم القدر. والدليل قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقوله كل الناس يغدو تبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل أحد يسعى في أول نهاره، فإن الغدو اسم للذهاب أول النهار، فإن الغدو اسم للذهاب أول النهار، وهو محل نشاط الخلق في طلب ما ينفعه، وهو محل نشاط الخلق في طلب ما ينفعهم، وهم مع ذلك منقسمون إلى قسمين، فهم مع ذلك منقسمون إلى قسمين: أحدهم من يغدو في فكاك نفسه من النار، من يغدو في فكاك نفسه من النار فيعتقها بما يستعمل من النافع في الدنيا والآخرة، فيعتقها بما يسعى في تحصيله من النافع في الدنيا والآخرة. والآخر من يغدو، من يغدو فيوبق نفسه، أي يهلكها، أي يهلكها بما يجنيه على نفسه، بما يجنيه على نفسه من الأمور الضارة في الدين والدنيا، من الأمور الضارة في الدين والدنيا. فالخلق في يومهم مقسومون هذه القسمة، فمنهم من يذهب أول النهار لطلب ما ينفعه، ومنهم من يغدو لطلب ما يضره. وذكر النهار وذكر الغدو خرج مخرج المعروف في عادة الخلق أنهم ينتشرون في أول يومهم لأجل طلب مصالحهم، ويتبعه بقية اليوم. فكل ما يستعمله العبد في يومه نهاره وليله إما أن يكون مما يعتقه من النار فينجو منها، وإما أن يكون مما يوبقه فيدخله النار. فالواجب على العبد أن ينظر في أمره وأن يتطلب في يومه وليلته ما ترجع عليه منفعته العظيمة في الدنيا والآخرة، فإن الأيام أوعية الأعمال، وابن آدم أيام مقضية فأجله مقدر وعمره محدود، فمن فسح الله عز وجل له في أجله فينبغي أن يجتهد في كسب ما ينفعه، وأن يحذر من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا يزال العبد يغدو فيه ويروح ويقوم ويكبو حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فإن جهاد النفس في هذا عظيم، فإن النفس طبعت على مخالفة الأمر، فإن المرء خلق ظلوما جهولا، وإخراجه من هذه الظلمة والجهالة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. ولولا فضل الله ورحمته لما نجا من الخلق أحد، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده فيهديه إلى منافعه في الدنيا والآخرة. فلا سبيل إلى فلاح العبد إلا بدوام استمداد العون من الله عز وجل، بأن يسأل أحدنا ربه أن يعينه على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارم إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من زوائده عليه وهو عنده بهذا اللفظ إلا أنه قال في أوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى إلا أنه قال في أوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم فيه بيان حرمة الظلم من جهتين إحداهما تحريم الله له على نفسه فإذا كان محرما على من له الملك الكامل وهو الله فأولى أن يكون محرما على من له الملك الناقص وهو العبد. فإذا كان محرما على من له الملك الكامل وهو الله فأولى أن يكون محرما على من له الملك الناقص وهو العبد. والآخر والأخرى تحريم الله سبحانه وتعالى له علينا في قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وجمع بين الجملتين في قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لأن الأولى تتعلق بابتداء الظلم والثانية تتعلق بمدافعته بمثله فقوله تعالى وجعلته بينكم محرما نهي لنا عن ابتداء الظلم لأن نوقعه بأحد من الخلق. وقوله تعالى فلا تظالموا نهي لنا عن مقابلة ظلم غيرنا بأن نظلمه فإن التفاعل يدل على المقابلة كالتقاتل والتخاطب ونحوهما. فالعبد منهي عن ابتداء الخلق بظلمهم وإذا ظلمه أحد فإنه لا يجوز له أن يعدو عليه بالظلم له وإن كان هو المبتدئ له وهذا من شواهد الشريعة في إخراجها الخلق من عبودية أهوائهم إلى عبودية الله. فإن من المقاصد العظمى في الشرع إخراج العبد من هواه إلى طاعة الله فلا يؤذن للعبد شرعا إذا أوقع عليه أحد ظلما أن يرد عليه بظلمه بل الواجب عليه أن يستعمل المأمور به شرعا وفي هذا نجاة العبد ورفعته في الدنيا والآخرة. قيل للبخاري ما لك لا ترد ولا تدعو على الذين يبهتونك ويظلمونك فقال طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظر هذا العالم بالله عز وجل ويقول له ليش هؤلاء الذين يبهتونك ويظلمونك لماذا أنت لا تدعو عليهم وأنت مظلوم؟ فقال طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يتكلف، وإنما يوفق إليه العبد بدوام المجاهدة وملاحظة الله سبحانه وتعالى. صنف في القرن الماضي كتاب في تفسير القرآن، فسئل عنه عالم آخر من بلدي ذلك العالم المصنف، وكان عرض به مصنف ذلك التفسير وأومى إلى خروجه من الإسلام، فمدح ذلك التفسير، فقال له بعض الناس إنه قد رماك فيه في الكفر، فقال كل شيء فيه حسن إلا هذه الكلمة، كل شيء فيه حسن إلا هذه الكلمة. فالعبد يؤمر بأن يخرج نفسه من هواها إلى طاعة الله، وخير الناس من انشغل برضا الله ولم يبالي بالخلق، فإن العبد إذا أكثر من ذكر الناس قطعوه عن الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عون ذكر الله دواء وذكر الناس داء، وقال مكحول ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. وهذا الزمن لما فتح على الناس فيه ما يسمى بوسائل التواصل صار ذكرهم بعضهم بعضا بخير أو شر أو غير ذلك من أكثر ما يروج في اليوم والليلة. فالسعيد من جنبه الله عز وجل الانشغال بتلك الوسائل ولم يبالي بها وانشغل بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. والعبد الذي يجعل ديدانه الدوران مع هذه الوسائل يتخوف عليه أن يقطع بهؤلاء، ومن كان مريدا نجاة نفسه فلا يلتفت خلفه، وإنما يطلب قبلته إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر نفسه على معاملة الخلق ولا يرجو منهم جزاء ولا شكورا. ومتى كان العبد كذلك فإنه لا يزال في كمالات حتى يرفعه الله عز وجل في أعلى المراتب. وليس المقصود بالكمالات ما يجده من إقبال الناس عليه أو ثنائهم عليه أو شهرته بينهم، لا، ولكن المقصود الكمالات النفسية في الحقائق القلبية من الأنس بالله وطمأنينة قلوب قلبه إليه وسكينته به واستغناءه بالله سبحانه وتعالى عن الخلق، فلا يزال يترقى في هذه الكمالات حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى في أعلى المراتب العظيمة عنده في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الحياة وحسن الممات والرضا بالإقبال على الله والصد عن الخلق وعدم المبالاة بهم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أحسن ما قيل في حده، حققه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح هذا الحديث. فإن بيان حقيقة الظلم مما اختلف فيها النظار وتجاذبتها الأنظار واضطربت فيها الأفكار وزلت فيها أقدام وأقدام، وأشبه شيء أن الظلم هو جعل الشيء في غير موضعه. وهذا كما أفاد ابن تيمية نفسه، كما أفاد ابن تيمية نفسه في رسالة مفردة أخرى نشرت في مجموع رسائله، هو الأصل الكلي له، هو الأصل الكلي له، وإن كان محتاجا في مواضع إلى زيادة قيود تبينه، وإن كان محتاجا في مواضع إلى زيادة قيود تبينه. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى تسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر الخلق، فالقسم الأول في بيان فقر الخلق وبيان ما يغنيهم، وبيان ما يغنيهم في ذلك الفقر، وهو في أربع جمل، وهو في أربع جمل، في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعامه، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والعري يدفع باستكسائه، والخطيئة تدفع باستغفاره، والخطيئة تدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا، وهو في أربع جمل أيضا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإن هؤلاء الجمل في بيان كمال غنى ربنا سبحانه وتعالى، وأنه لا يبالي بالخلق على أي حال كانوا، فإن أطاعوا فمنفعتهم لأنفسهم، وإن عصوا فمضرتهم على أنفسهم ولن يضروا الله شيئا. والقسم الثالث في بيان الحكم العدل، والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل، في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وذلك في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن هذه الجملة تبين حكم الله سبحانه وتعالى بالعدل بين هؤلاء وأولئك، وقوله فيه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه جملة تحتمل معنيين، جملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها أمر على حقيقته يراد به الطلب، أنها أمر على حقيقته يراد به الطلب، فمن عمل خيرا، فمن عمل خيرا فليحمد الله فإن الله وفقه إليه، فإن الله وفقه إليه، ومن عمل غير ذلك فليعاجل بلوم نفسه، ومن عمل غير ذلك فليبادر بلوم نفسه قبل ولاة من دم، قبل ولاة من دم، فإنه سيأتي عليه زمان لا يسعه فيه التأسف والأسى والتوبة إلى الله عز وجل. والآخر أنه أمر يراد به الخبر، والآخر أنه أمر يراد به الخبر لا حقيقة الأمر، لا حقيقة الأمر، وذلك بالإعلام بأن من وجد خيرا فسيحمد الله، وذلك بالإعلام بأن من وجد خيرا فسيحمد الله ومن وجد غير ذلك فسيندم ندما شديدا، ومن وجد غير ذلك فسيندم ندما شديدا، يلوم به نفسه، يلوم به نفسه. وكلا المعنيين صحيح، فالأول باعتبار الدنيا والثاني باعتبار الآخرة، وكلا المعنيين صحيح، فالأول باعتبار الدنيا والآخر باعتبار الآخرة. فباعتبار الدنيا ينبغي لمن وجد خيرا بعد عمل عمله أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر له من فعله، ومن فعل غير ذلك فإنه ينبغي أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وما يجده العبد من خير وضده بعد أعماله هو من آثار عمله الذي عمل، فإن الله سبحانه وتعالى شكور، وهو سبحانه وتعالى يعامل الخلق بالفضل والعدل. فالأعمال الصالحة يجد العبد منفعتها، والأعمال السيئة يجد العبد مضرتها. وشهوه نظر العبد في معرفة أثر طاعته ومعصيته على حسب إيمانه، فإن أهل الإيمان الكامل جعل الله وإياكم منهم يرون أثر ذلك جليا. وأما أصحاب القلوب الغافلة فإنهم يقلبون بين آثار أعمالهم السيئة ثم لا يتوبون إلى رشدهم، ويرجعون ذلك إلى أسباب ظاهرة، ويغفلون عن ما كان لهم من الأعمال السيئة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعرف أثر معصيتي في خلق زوجي ودابتي، أي يعرف ما جنى من المعصية بما يجده من سوء الخلق الذي يعتري امرأته ودابته التي يركب، ولم يكن يعرف هذا فيهما من قبل. وكذلك المعنى الآخر هو صحيح باعتبار الآخرة، فإن من وجد خيرا في جزاء عمله فسيحمد الله سبحانه وتعالى، فإن من قول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة جعل الله وإياكم منهم أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وكذلك إذا وجد العبد غير ذلك فإنه في الآخرة يلوم نفسه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الدنيا لعله أن يعمل صالحا. وهذا الأمر يتخوف على العبد في الشيء اليسير، فكيف في الشيء العظيم؟ فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترى، أي حسرة. فإذا كان العبد يجلس المجلس الواحد ويغفل فيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى يتحسر عليه يوم القيامة، فعلى أي شيء تكون حالنا في يومنا وليلتنا في يومنا وليلتنا وما نجري على أنفسنا؟ لكن من فضل الله عز وجل أن هذه الأمة أمة مرحومة، تعمل قليلا وتؤجر كثيرا. فأنت إذا تأملت حديثين عظيمين في الصحيحين في الصلاة فقط مما جاء فيها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان العبد في كل صلاة يعرض عليه واديان أفيحان عظيمان في مغفرة الذنوب، فإن هذا مما تبتهج به نفوس المؤمنين وتقوى على العمل ومحبة الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه بعد ذنوبها، فإنها تعلم أنها مهما ساء عملها فإن لها ربا عظيما كريما حليما هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقبل التائبين، فهو غافر الذنب وقابل التوب. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام لكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من زوائده عليه، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، أي أهل الأموال. وقوله بفضول أموالهم، بفضول أموالهم أي ما زاد عن حاجتهم، أي ما زاد عن حاجتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان. وأصلها إيصال ما ينفع، وأصلها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، وهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، وهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب طلب العلم صدقة ولا ليس بصدقة؟ ما الجواب؟ صدقة، لكن لا تقول أكبر صدقة، قل صدقة. لماذا هو صدقة؟ لأن حقيقة الصدقة ماذا؟ إيصال ما ينفع، فالمتعلم يوصل نفسه إلى نفسه ما ينفعها من معرفة حكم الله عز وجل في خبره وطلبه، والمعلم يوصل إلى نفسه وإلى الناس ما ينفعهم مما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، فهو من الصدقات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد. وهذا من معاني النية في العلم التي يغفل عنها العبد، فإن مما ينبغي أن يكون معمورا به قلبك عند طلب العلم إرادتك بذل الصدقة به على نفسك وعلى غيرك، وتكثير النيات، وتكثير النيات مما يعظم به أجر العمل، وتكثير النيات مما يعظم به أجر العمل. وحقيق بكل عامل أن ينظر قبل عمله نيته فيه، وحقيق بكل عامل أن ينظر قبل كل عمل نيته فيه، ليحصل أمورا منها تكثير النيات فيعظم عمله، ليحصل أمورا منها تكثير النيات فيعظم أجره على عمله. فإذا قدم أحدكم إلى هذا المجلس ينبغي أن يكون من نيته تلبية أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، ومنها إيصال ما ينفع إلى القلب، ومنها عمارة الوقت بما يرجع على العبد بالخير، ومنها حفظ العلم في الناس، ومنها حضور مجالس الذكر، إلى غير ذلك من النيات الحسنة التي يكثر بها أجر العبد. ولهذا من أعظم منفعة العلم أنه يدلك على ما يكثر أجرك، فالعلماء لهم من المقامات العالية في كثرة الثواب على العمل الواحد ما لا يكون لغيرهم. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج، كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على الجماع أيضا، وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف في شرح مسلم. ومن أدب الشريعة التكنية عما يستقبح، ومن أدب الشريعة التكنية عما يستقبح، واضح؟ هذا أصل في الشريعة في القرآن والسنة. لما كان الشرع عظيما كان لسانه شريفا، فمن شرف الشرع أن لسان الشرع في المخاطبات يكون عفيفا لطيفا. فإذا أمعنت نظرك في كثير من الآيات والأحاديث التي يشار فيها إلى ما يستقبح مما يفتقر إلى أحكامه وجدت ذكره لطيفا، كقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإنه كني عما يكون بين الرجل وزوجه باسم اللباس. وإذا اتسع علم العبد بالشرع وقويت صلته بالكتاب والسنة عف لسانه، وإذا كان لم يصب إلا حظا يسيرا ربما أسف لسانه فوقع فيما يستقبح. وهذا ظاهر في الناس، وما نجده اليوم من جريان الكلمات المستقبحة على المنتسبين إلى على لسنة المنتسبين إلى الدين هو لضعف حقيقة العلم في نفوس الخلق. زد على هذا النغمات المعاصرة في استجرار مدارس التربية الغربية أو الشرقية التي لا يعرفها دين الإسلام، فإن هذا سوغ للناس الجول بالقول في أمور مستقبحة كالدندنة التي نسمعها بين الفينة والأخرى عما يسمى بالثقافة الجنسية، فإن هذا مما يعف عنه خطاب الشرع ولا ينبغي أن يكون جاريا بين المسلمين. وكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا فإن الشرع واف في بيانه، علمه من علمه وجهله من جهله، فالعالم به ينشره بين الناس والجاهل يسأل عنه العالمون، ولا يجوز يسأل عنه العالمين، ولا يجوز له أن يتكلم بشيء لا يعمل به. وجريان التهتك في هذا على ألسنة من ينسب إلى العلم والدين لا يسوغ محاذاته بالفعل، بل من وقع منه هذا هجر قوله ولم يستعمل ما يستعمله. فإن أهل العلوم الشرعية ينبغي أن يكونوا على أتم أحوالهم في ألسنتهم، ومن جملتها هذا الموضع اللطيف من استعمال الكناية الشريفة عما يستقبح، وأنه لا ينبغي أن يكون الإنسان متهتكا باللفظ، فإن هذا مما يدخل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وإنك لتعجب ممن يذكر هذه الأحاديث في الشمائل ثم تجده في لسانه فاحشا أو متفحشا. ومن سبر ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في عفة ألسنتهم وحفظ منطقهم عرف البون الشاسع بيننا وبينهم. ومن الكتب النافعة التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم مرات كتاب الصمت لأبي بكر بن أبي الدنيا، كتاب الصمت لأبي بكر بن أبي الدنيا، فإنه يوقفك على أحوال السلف في منطقهم حفظا وصيانة وتوقيا وتركا لكلمات تروج بين الخلق. فهذا الكتاب مما يحتاج طالب العلم خاصة، والعباد عامة إلى قراءته، وطالب العلم يحتاج إلى ذلك مرة بعد مرة. وقوله في الحديث أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة، وهو من جملة المباحات، وهو من جملة المباحات. وقاعدة الشريعة، وقاعدة الشريعة أن المباح لا يحصل عليه أجر وثواب إلا مع نية صالحة، وقاعدة الشريعة أن المباح لا يحصل عليه ثواب أجر وثواب إلا بنية صالحة. فمن أتى أهله ناويا إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب الولد الصالح وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من المعاني الصالحة حصل له الثواب على ذلك، وإن خلا قلبه من شهود هذه النيات صار فعلا مباحا لا يؤجر عليه العبد. نعم. الحديث 26 عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس علي صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت أشبه بلفظ مسلم، والسياق المثبت أشبه بلفظ مسلم، فهو يقرب منه ولا يوافقه من كل وجه، فهو يقرب منه ولا يوافقه من كل وجه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، السلامة المفصل. وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله عليه صدقة أن يؤمر العبد بالصدقة عنه، أن يؤمر العبد بالصدقة عنه، لأن على تستعمل في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، لأن على تستعمل في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، وأصله كونه للإيجاب، وأصله كونه للإيجاب. ذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير في إجابة السائل، فلهما كلام ماتع نافع في بيان ألفاظ الأمر المستعملة في خطاب الشرع، وذكر منها استعمال على، وذكر منها استعمال على، ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية. والمراد من الحديث أن اتساق العظام وسلامتها، والمراد من الحديث أن اتساق العظام وسلامتها نعمة توجب على العبد التصدق على كل مفصل، نعمة توجب على العبد التصدق على كل مفصل، في كل يوم تطلع فيه الشمس، في كل يوم تطلع فيه الشمس. والشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، والشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان. الدرجة الأولى درجة واجبة، الدرجة الأولى درجة واجبة، وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحال، وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، فهذا شكر مفروض على العبد في كل يوم وليلة. والدرجة الثانية درجة نافلة، درجة نافلة، وجماعها فعل النوافل وترك المكروهات، وجماعها فعل النوافل وترك المكروهات، وهذه زائدة عما تقدم مما يتعلق به الشكر الواجب، وهذه زائدة عما تقدم مما يتعلق به الشكر الواجب. فالعبد مأمور في يومه وليلته أن يكون شكورا لله سبحانه وتعالى، ومن شكره سبحانه الواجب على كل أحد أن يفعل الفرائض المكتوبة عليه في اليوم والليلة وأن يجتنب فيها المحارم، فإن أتى بذلك وزاد عليه بفعل النوافل وترك المكروهات كان هذا زيادة في الشكر، كان هذا زيادة في الشكر، ومرتبة الشكور أعلى من مرتبة الشاكر، لكن الذي جاء في خطاب الشرع الطلب أن يكون العبد شكور أم شاكر، هذا خطاب الشرع فقه هذا العلم، فقه الخطاب الشرعي. ها شكور ما الدليل؟ قليل من عباد الشكور. ها نعم الدليل شاكرا لأنعمه، لكن أيضا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني اعلموا أيتها الذرية الباقية مع من أبيكم نوح أنه كان عبدا شكورا فالزموا طريقته، وكذلك قوله تعالى وقليل من عباد الشكور، إعلام بأن الشكور أعلى من الشاكر، لكن المطلوب من الإنسان أن يكون شاكرا بآية من القرآن. ها؟ من شكر يدخل بها الشكور والشاكر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر اسم فاعل والشكور صيغة مبالغ على زينة فعول، وهو أعلى من مرتبة الشاكر، فالله سبحانه وتعالى طلب من الخلق الأدنى من هذه الحال وهو أن يكون شاكرا، فهذا هو المطلوب من الخلق جميعا أن يكون أحدهم شاكرا، والمرتبة الأعلى أن يكون شكورا، ولذلك ذكر أنها حال القليل من الخلق لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فمن أتى بالدرجة الواجبة فإنه يكون شاكرا، ومن أتى بالدرجة النافلة فإنه يكون شكورا. ووقع في الرواية المختصرة للحديث المتقدم بعد ذكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى، فيجزئ عن الشكر الكامل الذي تتحصل به الدرجة النافلة بعد الدرجة الواجبة أن يحافظ العبد على ركعتين من الضحى، واختير في العمل المذكور وصفان، واختير في العمل المذكور وصفان، أحدهما أن يكون ركعتين، أن يكون ركعتين، ففيهما يحصل استعمال جميع المفاصل، ففيهما يحصل استعمال جميع المفاصل 360 مفصلا، والآخر أن يكون في الضحى لأنه وقت غفلة، أن يكون في الضحى لأنه وقت غفلة، فالناس مشتغلون بأعمالهم، الناس مشتغلون بأعمالهم، والعمل في وقت الغفلة يعظم أجره ويجل قدره، والعمل في وقت الغفلة يعظم أجره ويجل قدره. قال رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وبيصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير أحاديث الكتاب باعتبار التراجم 42 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فعدتها 43 حديثا. فأما حديث النواس بن سمعان فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: والإثم ما حاك في صدرك. ووقع في رواية له: والإثم ما حاك في صدرك. فله لفظان: ما حاك في نفسك وما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه فرواه أحمد والدارمي في مسنديهما، ولفظه أشبه برواية الدارمي، ولفظه أشبه برواية الدارمي، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف أيضا، ورواه الطبراني بإسناد آخر ضعيف أيضا. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير. جود إسناده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، جود إسناده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فبه يكون الحديث حسنا، فبه يكون الحديث حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر، فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، أنه حسن الخلق. وسيأتي في حديث وابصة بيان معنى البر باعتبار أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان حقيقة البر باعتبار أثره. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين: أحدهما عام، فهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، أحدهما عام فهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، فإنه يسمى برا، فإنه يسمى برا. وتقدم أيضا أن الخلق أيضا له معنيان، وتقدم أن الخلق أيضا له معنيان، فهو تارة يجيء عاما بمعنى إيش؟ الدين، فهو تارة يجيء عاما بمعنى الدين، ويجيء تارة أخرى خاصا، ويجيء تارة أخرى خاصا بمعنى معاشرة الخلق ومعاملتهم، بمعنى معاشرة الخلق ومعاملتهم. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع الناس عليه، وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له، لاستنكارهم له، وهي مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا، وهي مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا، والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، ففي الأولى يستنكر الناس عليه، ففي الأولى يستنكر الناس منه، ففي الأولى يستنكر الناس منه فيتخوف إنكاره، فيتخوف إنكاره، ويجد في المرتبة الثانية من يفتيه أن فعله ليس بإثم، ويجد في المرتبة الثانية من يفتيه أن فعله ليس بإثم. فالمرتبة الثانية أشد على النفس، فالمرتبة الثانية أشد على النفس. وهذا البيان للإثم هو بيان له باعتبار إيش؟ أثره. وهذا البيان للإثم هو بيان له باعتبار أثره، أي ما يجده العبد منه في قلبه ونفسه، أي ما يجده العبد منه باعتبار نفسه وقلبه. أما تعريف الإثم باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير، أما تعريف البر باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، وأخره عن الفلاح. واختير في الحديث بيان الإثم باعتبار أثره لأنه أعظم ما يوجد، واختير في الحديث بيان الإثم باعتبار أثره لأنه أعظم ما يوجد للزجر عنه، لأنه أعظم ما يوجد للزجر عنه، فإن الآثار التي تجدها النفس، فإن الآثار التي تجدها في النفس تردعها عن الغيب، تردعها عن الغيب، ويسمى هذا وازعا شرعيا، ويسمى هذا وازعا شرعيا، فإن الشرع ينفر عن المعاصي بالعقوبات التي تجعل عليها تارة، وبالآثار النفسية السيئة التي توجد منها تارة أخرى، وباعتبار الآثار النفسية السيئة التي توجد منها تارة أخرى. فمن وعى هذا ميز حقيقة الإثم، فمن وعى هذا ميز حقيقة الإثم. فإن معرفة الإثم بالنظر إلى تبطئته صاحبه عن الخير وتأخيره عن الفلاح ربما تخفى على النفوس إذا غلبتها أهواؤها، فيتنازع الناس في كون هذا إثما، فمنهم من يقر بذلك ومنهم من لا يقر بذلك، أنه يوجد منه تبطئة عن الخير وتأخير عن الفلاح. وأما باعتبار الآثار فإنه لا يمكن أن يوجد في النفوس من محرم شيء تختلف فيه النفوس، فالخمر مثلا عند شاربيه إذا أمعنوا النظر يجدون فيه ضيق الصدر ووحشة القلب والنفور عن الخير، ولا يختلف في ذلك مسلمان يشربان الخمر، فالآثار النفسية عند العصاة من المسلمين تكون متحدة في حقائقها، وإن أنكروه بألسنتهم فربما وجدت من يدعي أنه لا يجد ذلك، لكن حقيقة الأمر أنه يجده. فالعبد مأمور بالتباعد عن الآثام، وجعل بينه وبينها حصن بين واضح مشين لا يختلف فيه اثنان، وهو أن الإثم يوجد فيه حيك النفس وتردد الصدر، فإذا وجد هذا المعنى وجب على العبد أن ينزع عنه، وإن ادعي من مفت له بأن هذا ليس بإثم، وإن ادعي من مفت له أن هذا ليس بإثم، فإن المؤمن إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه فسيقر بأن هذا كان إثما وأنه يجب عليه أن يتوب منه. ولهذا قال محمد بن سيرين: ما حضر أحد فتنة ابن الأشعث إلا ندم، ما حضر أحد فتنة ابن الأشعث إلا ندم. وكان ابن سيرين ممن خرج منها وخرج فيها، وكان ابن سيرين ممن خرج فيها، وكانت فتنة خرج بها أهل العراق على الحجاج، فكان منهم حينئذ من يفتيهم بأن هذا جهاد ضد الحجاج الظالم الذي هو كافر عند جماعة منهم. ومع ذلك ندم كل من كان ممن يخاف الله سبحانه وتعالى على ما فعل، وأقر أن الذي كان أتاه كان إثما تجب عليه التوبة منه. ولهذا كان الناس يحمدون للحسن البصري رحمه الله مقامه الذي قامه حينئذ، وأن الله ثبته بالعلم والحق، فإنه رحمه الله تعالى لم يجارهم ولا أقرهم على ما فعل واعتزل فتنته، فكانت بعد ذلك المحمدة والغبطة لمن أخذ بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وإذا كان هذا في الرعيل الأول والسلف الصالح، فأحرى بالعبد الذي يطلب نجاته عند الله عز وجل أن يتحرز من هذا تحرزا شديدا في الأزمنة المتأخرة، وأن لا يلقي بسمعه وقلبه إلى أحد من الناس يفتيه بشيء إلا ممن يوثق بعلمه ودينه، وهذا لا يوجد إلا في من كبر سنه، فإن كبير السن يوثق بعلمه ويوثق بدينه. وأما الشاب فإنه وإن وثق بعلمه فإن الثقة بدينه ضعيفة، إذ لا تؤمن عليه الغرة، فإن الشاب الناشئ لا يزال ينظر بعينه إلى الخلق، فهو يطلب مدحهم وثناءهم ومنزلته عندهم، فربما جاراهم على شيء مما يطلبون ويقولون. وأما العالم الذي حطمه كبر السن فإنه لا يريد من الدنيا شيئا، إذ هو كما يقال رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، فهو أحرى أن يكون ممن يثق بدينه. ولا يعني هذا تخوين طلاب العلم وغمزهم في دينهم، لكن صاحب الدين منهم يعلم أن الأمر كما ذكر ابن قتيبة بأن الشيطان منهم أقرب، وأن نفوسهم إلى الزهو ومحبة الظهور أكثر من غيرهم، فأولى بالإنسان أن يحفظ دينه بالرجوع إلى من يوثق بعلمه ودينه من العلماء المعروفين. والعلماء المعروفون هم المنتصبون للفتيا والتعليم وبيان الخلق وهداية الحق مما لا تجهله العجائز في بيوتهن، فإن العالم الذي ينتفع الناس بعلمه ويكون عالما على الحقيقة معروفا بالإفتاء والتعليم وهداية الخلق والنصح لهم لا تجهل رتبته في أهل زمانه حتى تدري به العجائز في بيوتهن. وأذكر من القصص الشاهدة بصدق ذلك إبان دراسة مضت في الثانوية، فيما أظن أن صاحبا لي زين له بعض الناس شيئا فالتمس من أبيه أن يساعده عليه، فنهاه عنه أشد النهي ورفض، فتشفع بجدته والدة أبيه أن تشفع له عند أبيه في ذلك، وحسن لها الأمر بأن مقصوده هو الدين والخير، فقالت له بلسان الفطرة الصادقة: من كان يريد العلم والدين فهو يذهب إلى ابن باز في الرياض أو إلى ابن عثيمين في عنيزة. وهذه امرأة لا تقرأ ولا تكتب، عجوز لا تقرأ ولا تكتب، لكن الفطرة الصادقة والعالم الصادق النافع للناس يتكفل الله عز وجل بإظهار أمره، لأن هذا من إظهار الله سبحانه وتعالى لدينه. وقوله في حديث وابصة: استفت قلبك، أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب، وهو مقيد بشرطين، وهو مقيد بشرطين، أحدهما أن يكون استفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم، في تحقيق مناط الحكم أي محل الاشتباه، أي محل الاشتباه، لا في الحكم نفسه، لا في الحكم نفسه. فلا يعرف بالقلب وحده أن هذا حرام أو حلال، فلا يعرف بالقلب وحده أن هذا حرام أو حلال، وإنما يعرف بطريق الشرع، وينتفع بالقلب في تحقيق محل الاشتباه أي الوصف، أي الوصف المبين للحكم، هل يكون مما يحرم أو يكون مما يحل، كقتل صيد ما، كقتل صيد ما، فإنه لا يطلب بالقلب معرفة أن هذا الصيد حلال أم حرام، وإنما بطريق الشرع، لكن يطلب بالقلب معرفة استيفاء صيده له للأحكام الشرعية أم عدم استيفاء صيده له للأحكام الشرعية. والآخر أن يكون المستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون من يستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، فإذا كان كذلك متصونا حافظا دينه محترزا مما يفسده ويغيره رجع إلى قلبه. ويوجد في الناس من يكون قلبه لكمال دينه أقوى مما يسمعه من تشبيهات المشبهين ومقالات القائلين بغير علم، فتجده يونس في قلبه نكرة من قول هذا الذي قاله، وإن كان ذلك الرجل موصوفا بالعلم والإفادة عند الناس. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، أنه تطمئن إليه النفس والقلب، أنه تطمئن إليه النفس والقلب بما يحدث في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح للصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن من تردد في كون شيء إثما، معناه أن من تردد في كون شيء إثما ووجد ذلك فإنه يأخذ بفتوى قلبه في كونه إثما، فإنه يأخذ بفتوى قلبه في كونه إثما، وذلك مشروط بأمرين، وذلك مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن صلحت حاله وقوي إيمانه، ممن صلحت حاله وقوي إيمانه فهو مستقيم على الشرع. والآخر أن يكون عهد من مفتيه، أن يكون عهد من مفتيه أنه يجيب بالهوى، أن يكون عهد من مفتيه أنه يجيب بالهوى موافقة لمرادات الخلق، موافقة لمرادات الخلق، فمتى وجد هذا وذاك فإن العبد يرجع إلى حكم قلبه، فإن العبد يرجع إلى حكم قلبه في كون ذلك الشيء إثما، لأنه وجد في نفسه حيكا وترددا مع كونه مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا متردد في مفتيه الذي استفتاه، فقد عرف عنه أنه يجيب الخلق بما يوافق مراداتهم. أما متى كان المفتي معروفا بتحري الدليل الشرعي والعبد يقصر علمه عن الإحاطة بالشرع، فإنه يرجع إلى ذلك المفتي وإن وجد في قلبه ترددا، لأن الحكم الشرعي الظاهر ممن يوثق بدينه وعلمه يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره، فإن العالم الصادق الذي شهر صدقه ودينه وهدايته ونفعه الخلق إنما يفتيهم بما قامت عليه الأدلة الشرعية، فهم وإن تنازعوا في ذلك وكان منهم من يرى ذلك خلاف ما ينبغي فإن الحكم في ذلك إلى الشرع، فإن الحكم في ذلك إلى الشرع. فمثلا أذكر من أخبار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن بعض الأمراء ممن توفي وبقي بعضهم كانوا في رحلة قنص، ووافقت تلك الرحلة بداية رمضان وتأخرت عودته، فاتصلوا بالشيخ هل نصوم أم نفطر، لأنهم اختلفوا، فقال الشيخ لا، أنتم مسافرون وتفطرون، أنتم مسافرون وتفطرون، إنهم كانوا على سفر والمسافر يفطر. فبعض الناس هذه المسألة تكون تتردد في قلبه، لأنه يزري على نفسه أن يكون خرج للصيد ثم يفطر في رمضان، فأجاب رحمه الله تعالى وهو ممن يوثق بدينه وعلمه بأن هذا مما يندرج في الإذن للمسافر أن يفطر في سفره. فالعالم الموثوق بدينه هو علمه، وإن وجدت ترددا فالقول قوله، لكن الشأن في الخبر عن من لا يكون معروفا بذلك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوا، يعني أفتاك دهماء الخلق وعمومهم ممن لا يؤخذ بقوله، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في ألسنة الخلق إلى اليوم. فتجد من الناس من يتصل بك ويقول أنا أسألك عن شيء، سمعت بعض الناس يقول كذا وسمعت بعض الناس يقول كذا، فأول ما تفتيه أن تؤدبه بعدم أخذ العلم إلا عن مفتٍ معروف بالعلم والدين. وأما كون الناس يكون فيهم كذا أو يكون الناس فيهم من يقول كذا فهذا لا يبالى به، وإنما يرجع إلى قول العلماء المعروفين بفتياهم. قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كان موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فهو مما رواه أصحاب السنن سوى النسائي، فهو مما رواه أصحاب السنن سوى النسائي. والسياق المذكور مؤلف من مجموع رواياتهم، والسياق المذكور مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين. قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والموعظة إيش؟ إيش الموعظة؟ والموعظة هي الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، والموعظة هي الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وحفيده بن تلمدة ابن أبي العز الحنفي. فمتى أحيط الأمر والنهي بالترغيب والترهيب سمي ذلك موعظة في أي باب من أبواب الدين كان، فإن بيان أحكام الوضوء مثلا يكون موعظة، إذا أحاطه العبد بالترغيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالترهيب في قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فإذا أحيط بيان أحكام الوضوء بالأمر والنهي سمي هذا، فإذا أحيط بيان أحكام الوضوء بالترغيب والترهيب سمي هذا موعظة، وهذا أنفع ما يكون في إصلاح الخلق إذا غلب عليهم الجهل وقل فيهم العلم. فإن سوق الترغيب وسوق الترهيب يحدثان في نفوس الخلق قبولا. ومن حذق المرشد في دين الله سبحانه وتعالى أن يعتني بهذا وأن يتلمس عند بيانه أحكام الشرع فيما يناسب المخاطبين الموعظة إذا كانوا من أهلها. فإذا تكلم عن باب من أبواب الدين في الأمر أو النهي في العقائد أو الأحكام العملية فإنه يحيط بالترغيب والترهيب حتى تكون موعظة، وأكملها أن تكون حسنة. قال تعالى: أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رغبهم رغبهم ترغيبا لا يفضي بهم إلى التهاون، وإذا رهبهم لم يرهبهم ترهيبا يفضي بهم إلى القنوط. فالمأمور به في الموعظة الإحاطة بالترغيب والترهيب الموافق للشرع. ولذلك خطاب صاحب العلم ينبغي أن يكون موافقا للشرع، وهذا هو الذي يميزه عن غيره. وأما الجاهل فهو الذي يعدل عن الطريقة الشرعية إلى غيرها فيوقع الناس في القنوط من رحمة الله تارة، وفي التتايع في المعاصي تارة أخرى. فمثلا أحدهم يحدث يوما فذكر مما يحث به على إعفاء اللحى أن رجلا رأى مناما وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتبعونه، فأراد أن يتبعهم وكان حالقا لحيته، فلما أراد أن ينشئ مشيه التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: لا يتبعنا حالق لحية ولا يدخل الجنة حالق لحية. فمثل هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول، غير مقبول، لأن خطاب الشرع في أمر اللحية جاء فيها حديث كثيرة ليس فيها هذا، وهذا نوع من الترهيب الذي لا يوافق الموعظة الحسنة. والعلم فصل بين الحق والباطل، فهو الفرقان الذي يمتاز به أهل الهداية السنية عن أهل الهداية البدعية. وما أكثرها الآن، تجد الناس يستحسنون بآرائهم وأهوائهم وعادات أهل بلادهم فيجعلون هذا ترغيبا أو يجعلونه ترهيبا، ولم يأتي الشرع بهذا ولا بهذا. وأقدر الناس على وعظ الخلق بالموعظة الحسنة هم أصحاب العلم، متى تحققوا بالعلم الموروث مما جاء في كتاب السنة وكان عليه سلف الأمة. هؤلاء هم خير الناس في وعظ الناس، وتقصير المنتسبين إلى الشرع ممن هم كذلك في هذا الباب لا ينسب إلى الشرع، وإنما ينسب إلى أهل زمان دون غيرهم. فمن وعظ الناس بالكتاب والسنة على الطريقة الشرعية عملت موعظته في الناس أعظم مما تعمله موعظة غيره. فالواجب على طالب العلم أن يجتهد في تسليح نفسه بدلائل الشرع في الترغيب والترهيب، وأن يستعملها استعمالا شرعيا حتى ينفع الناس. وكان السلف كيفما تكلموا في علم وعظوا الخلق ونفعوه. في أي علم تجد طريقة السلف فيها وعظ. الإنسان مثلا إذا أراد أن يتكلم في النحو وجد في كل باب من النحو من الدلائل الشرعية والآثار السلفية ما يحرك قلوب الخلق. باب الإعراب، رأى رجل تكلم مالك رحمه الله يوما في مجلس فلحن في كلمة، فقال له رجل: لحنت رحمك الله، وكان رآه قبل وهو مسبل ثيابه، فقال: لحنا أعربنا في كلامنا فلم نلحن، ولحلنا في أعمالنا فلم نعرب، ولحلنا في أعمالنا فلم نعرب. وللسلف في هذا آثار كثيرة تتعلق بباب الإعراب خاصة، مع ما في باب الفاعل وباب المفعول به وظرف الزمان عما يكون به عمر الإنسان اليوم والليلة وما يقضيه، وكذلك ظرف المكان من اهتبال المنازل الشريفة وما يكون فيها من الأعمال الصالحة. لا يكون إنسان معلق بالكتاب والسنة وطريقة السلف إلا تحرك قلبه في كل علم، ولكن على قدر ما يرفع الحجاب من القلوب تذوق القلوب لذة العلم، وعلى قدر ما يكون من الحجب على القلوب تتحول تلك العلوم إلى علوم جافة لا ينتفع العبد منها. فالواجب على العبد أن يقتدي بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى مما يندرج فيما ذكرناه في بيان الموعظة المشار إليها في الحديث. وقوله فيه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجل القلب رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، أو رؤيته. قاله ابن القيم في مدارج السالكين، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. فالرجفان والصدع الذي يلحق القلب إذا ذكر من يخاف سلطانه وسطوته أو يخاف عقوبته أو رآه، هذا يسمى وجلا. وذرف العين جريان الدمع منها، وذرف العين جريان الدمع منها. ولم يقع في طرق الحديث، في شيء من طرق الحديث بيان تلك الوصية، ولم يقع في شيء من طرق تلك الحديث، في شيء من طرق الحديث بيان تلك الوصية، بيان تلك الوصية. هذا من المواضع التي يرد بها على من يدفع في قول جماعة من الفقهاء والأصوليين والمصنفين في علم مصطلح الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث لم تنقل إلينا للاستغناء بنقل غيرها، فمنها هذا الحديث. هذا الذي يأتي بالموعظة له 1000 ريال، اللي يأتي بطرق هذا الحديث أن كان وعظهم فقال كذا وكذا وكذا ثم انتقل إلى كذا له 1000 ريال. وله مني هذه الفائدة العظيمة، أن هذا الحديث من الأدلة على أنه يوجد في الشرع من حديثه صلى الله عليه وسلم ما لم ينقل إلينا، أي بلفظه، وأما بأحكامه ومعانيه فقد نقل في غيره من أقواله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. والآخر: وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع 4 أصول، وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع 4 أصول. الأول: تقوى الله، تقوى الله، ومعناها جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. والثاني: السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان عبدا أي مملوكا، وإن كان عبدا أي مملوكا فيما سبق، يأنف الأحرار من الانقياد له، وإن كان عبدا أي مملوكا فيما سبق يأنف الأحرار من الانقياد له. فإذا تولى أحد على الخلق وجب له هذا الحق من السمع والطاعة كائنا من كان. وهذا من المقامات التي جاءت فيها الشريعة بإخراج النفس من هواها إلى طاعة مولاها، فإن الناس ولا سيما العرب يأنفون من ولاية أحد عليهم، فالنفوس مطبوعة على الاستكبار والعناد، وهي تأبى أن تحمل على غير ما تريد. فأراد الله تهذيب الناس بأحكام الولاية من السمع والطاعة، وهي إحدى المسائل 3 الكبار التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى في صدر كتاب مسائل الجاهلية. فالناس يريدون أن يكون لأحدهم ما يشتهي من الفعل والترك، فجعلت الشريعة لذلك أحكاما مقيدة، من جملتها أحكام الولاية، وأن من حق ولي الأمر علينا أن نسمع ونطيع له بالمعروف في المعروف. فالشرع جاء ببيان الأحكام بيانا شرعيا لا يترك فيه لأي أحد شيئا. فعلم حينئذ أن ما أراده الله سبحانه وتعالى منا هو الأنفع لنا، أن ما أراده الله سبحانه وتعالى منا هو الأنفع لنا، ولا لا؟ ما تقولون؟ لا شك، كما قال الأخ، لا شك، أي حكم شرعي لا يريد الله به إلا الأنفع لنا، كل حكم شرعي هو الأنفع لنا. خمس صلوات هي الأنفع لنا، صيام شهر في السنة هو الأنفع لنا، الحج مرة في العمر هو الأنفع لنا، ومن جملة هذا أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، فإن هذا هو الأنفع لنا. فبه انتظام حياة الناس في مصالحهم الدينية ومصالحهم الدنيوية. وعلم أن غير هذا نافع لنا أم غير نافع؟ غير نافع، غير نافع لنا البتة، غير نافع لنا البتة. فمثلا من لا يرى سمعا ولا طاعة لولي الأمر، هذا موافق للشرع أم غير موافق؟ غير موافق. طيب الذي يقوله نافع له وللناس أم غير نافع؟ غير نافع. كيف عرفنا؟ مخالفة الشرع، عرفنا بمخالفة الشرع. ولذلك الله عز وجل ما جعل هذا الدين ألغاز وطلاسم، الدين بين واضح إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أين النفوس التي تقنع بيسر الدين؟ أين النفوس التي تقنع بيسر الدين؟ ومن ضمنه هذه المسألة، فهي واضحة جلية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن يعرفون الحق بدليله. وأما الذين لا يعرفون الحق هؤلاء يجهلون ويجهلون ويظلمون الناس بما يتكلمون به. أنا أقول لكم مثال عشان تعرفون العلم وبركة العلم ومنفعة العلم للعبد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى أولي الأمر منكم؟ يعني أصحاب الولاية سواء السلطانية أو الدينية، الأمراء والعلماء. طيب يكون واحد أم لابد أن يكونوا مجموعة؟ ها؟ مجموعة ولا واحد؟ طيب يعني نقول مجموعة مثلا فعل هذا، نقول الملك سلمان لا يحكم البلاد، لابد أن يكون مجموعة على هذا المعنى، صح ولا لا؟ طيب والذي يقول الآخر يقول إيش؟ واحد. طيب كيف نبين بين هذا وهذا؟ كيف نعرف الحق؟ ما الجواب؟ ما سمعتم بهذا؟ هذا من الشبهات الآن المنتشرة عند الناس. يقولون ما يستقل بالحكم واحد، لا بد أن يكون هناك مجلس نواب، مجلس تشريعي، ما في حكم استقلالي، اللي هذا حقيقة الملكية الدستورية كما يقال. ما الجواب؟ مجموعة تدخل حكم تحت حكم الواحد، هذا من كيسك. عطني أبي، عطنا آيات أحاديث آثار، لا تعطيني شيء. اللي هو هذا الحديث قال: وإن تمر عليكم كم واحد؟ واحد. هذا جزاكم الله خير نصف العلم وطيب، لكن العلم الكامل أن تعلموا أنه في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان واحدا. نفس الدليل الذي يقال هذه الآية تدل على أنه مجموعة فيه الرد على القائل ببيان أن هذه الآية نزلت في سرية عبد الله بن حذافة السهمي لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب على أصحابه فأوقد نارا الحديث. فنفس الآية والأدلة المتعلقة بها تدل على أنه ولو كان واحدا، ولهذا بركة العلم أنه يبين لك الحق بلا مرار. أما العلم الناقص هذا يودي الإنسان بالهلكة، العلم الناقص هذا يودي الناس بالهلكة. هذه المسائل يا أخوان ينبغي أن تعرفوها لأنها دين نقوله اليوم وغدا وبعد غد، عليه نحيا وعليه نموت، لا يتعلق بالمملكة ولا بغير المملكة، لا يتعلق بالملك سلمان ولا بغير الملك سلمان، ويتعلق بأن هذا دين ينبغي أن تعرفه وتموت على ما يحبه الله ويرضاه، ما تموت على رغبات الناس وإرادات الناس ومحاب الناس، سواء ممن يسلك هذا المسلك الوخيم أو ممن يقابله فيسلك مسلكا وخيما أيضا، فإن الحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين والحق بين باطلين، فمن وعى هذا كان الحق أمامه جليا لا يلتبس، وأما الذي لا يعي الحق يلتبس عليه ويلبس. أحد الدكاترة في قسم العقيدة يقول إن السمع والطاعة أحاديث أحد لا تبلغ التواتر، والحريات والمساواة واقتسام الحقوق هذه قطعية في الدلائل الشرعية والحقائق الكونية، فنحن لا نأخذ بأحاديث الآحاد ونترك الحقائق القطعية. أي علم عند هذا؟ ما عنده علم على الحقيقة. العلم كما قال ابن القيم ليس بكثرة الرواية، العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في قلب العبد يميز به بين صحيح الأقوال وضعيفها وباطلها وحقها، ذكر في اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا هو العلم، ليس العلم أن تكثر محفوظاتك وتكثر معلوماتك ويكثر طلابك، لا، العلم أن يجعل الله لك نور تميز به بين الحق والباطل والصحيح والخطأ، كالمسألة التي ذكرناها لكم. ثم لا تبالي بالناس، من عرف الحق لم يبالي بالخلق، هذا هو دين الله الذي أراده منا. ومنه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال والانقياد. أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد. فالسمع مقدمة والطاعة خاتمة، فالسمع مقدمة والطاعة خاتمة. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله عضوا عليها بالنواجذ، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها بأضراسكم، أي شدوا عليها بأضراسكم. ويقوى هذا في أزمنة الفتنة والجاهلية، ويقوى هذا في أزمنة الفتنة والجاهلية، فالعبد مأمور بأن يشد على السنة بقوة وأن يتحفظ من غيرها تحفظا شديدا لئلا يخرج من الهداية إلى الضلالة ومن السنة إلى البدعة. وهذا ظاهر في زماننا، فإن ما يدعوك إلى ما يخالف الشرع كثير جدا، فالواجب على العبد أن يأخذ ذلك على نفسه أخذا شديدا، وإن رفضه الناس. قال بعض السلف عليك بالآثار وإن رفضك الناس، عليك بالآثار وإن رفضك الناس، يعني التزم بالأثر والطريقة التي كان عليها أهل العلم والفضل ممن سلف وإن رفضك الناس، يعني لم يقبلوا قولك، فأنت لا تبالي بهم، أنت ينبغي أن تطلب الحق وتثبت على الحق. رفضك الناس أو قبلك الناس، مدحك الناس أو ذموك الناس، لا تبالي به، لأن من علق نفسه برب الناس لم يبالي بالناس، ومن علق نفسه بالناس داسه الناس، من علق نفسه بالناس داسه الناس. فالناس الذين يرضون عنك يوما سيغضبون عليك يوما آخر، وإن كنت تدور في مراده، وإن كنت تدور في مراده. وهذا ظاهر، من أمعن نظره في حال الناس بآخره وميز عرف الفرق بين حال من يقف مع الأثر ولا يبالي بالناس، وبين من يتساهل في أشياء رغبة في مدح الناس وثناء الناس فينقلب بعد مدة ثناؤهم إلى ذم لما أوقع فيه نفسه من الأمور الوخيمة الذميمة عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فقلوب الخلق ليست مع الخلق الذي يفكر بالناس مسكين، لأن هذا الإنسان الذي أمامك قلبه ليس معه، قلبه بيد الله سبحانه وتعالى بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى. فكن مع الله ولا تكن مع المساكين الذين لا يملكون قلوبهم. إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف قلوب هؤلاء كيفما كان كيفما شاء سبحانه وتعالى، وأما إذا كنت مع هؤلاء فقد وقفت مع العاجزين الذين لا يملكون شيئا. والعاقل لا يعلق نفسه بالعاجز، وإنما يعلق نفسه بالملك القادر القاهر سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه والرضا بما عنده، وأن يصرفنا عن غير ذلك. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة، وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث أي حديث أو الحديث الخامس من الأربعين النووية. وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله. عندكم بعده إيش؟ نعم عندكم اختبار، هذا بعده يعني بعد الدرس ليس بعد المجلس. المجلس من أول الدخول فيه حتى الخروج فيه يكون واحدا، فأرجو منكم جميعا أن تحضروا الاختبار. وهناك شيء أردت أن أشاوركم فيه، وهو بالنسبة للأسبوع القادم، هل تحبون أن نقرأ بعد المغرب القواعد الأربع وبعد العشاء الأربعين النووية؟ موافقون؟ من الغير موافق؟ هم الأكثرون، فما لنا بد من موافقتهم، فنحن المقصود مصلحة الجميع، لا أمكن ذلك. فإن شاء الله تعالى بعد المغرب ما يكون شيء سوى حلقات الحفظ، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى تكون الأربعين النووية. وزعوا الاختبار، كل واحد تصل الورقة يا أخوان يبادر إلى إجابتها. ربما يكون هناك يوم علمي نعلن عنه إن شاء الله قريبا. الأخ اللي في الخلف هذا، أنت اللي أخذت الورقة تختبر؟ بتختبر؟ طيب اجلس واختبر. احنا تركنا بعض الأخوان اللي يمشون ما أخذوا ورقة، مع أن الأصل ما يمشون، يمشون. أنا جالس هنا، ليش جالس؟ أنا ما جلست علشان جالس، جالس أمام الجميع كلهم، كلكم أنا جالس لأجل. فالإنسان اللي جلس لك تجلس له، إذا قام تقوم، هذا أدب العلم. أما يجي الإنسان يقومون ما شاء الله هناك اثنين ثلاثة وأربعة يقومون، هذا ليس من أدب العلم. ونعيد ونكرر ولا بد من إعادة. أنتم شفتوا الآن في أول الدرس الجوالات كم ترن وكم نبهنا عليه. ينبغي طالب العلم يتقيد بالآداب، لا تفلح بلا أدب. ومن أدب المجلس الإنسان يحضر الاختبار معنا ويمشي، كلها خمس اختبارات، ما يريد يختبر هذا يرجع كلها خمس دقائق. ما يريد يختبر هذا يرجع إليه. بعدين بعض الإخوان يقول يا أخي هذه ليست من طريقة السلف. أقول شوف باب الغضب في الموعظة والتعليم في كتاب العلم للبخاري، هذا الغضب للعلم للدين ما هو بالنفسي. الغضب الإنسان وإن كنت الحمد لله ما أغضب إن شاء الله بإذن الله، لكن المقصود الإنسان يحمل الناس على الطريقة الشرعية. كون الناس الآن ما يبالون تسدحون في المجالس هذا ما علينا منه، علينا بالحكم الشرعي طريقة السلف. موجود كراتين عند الباب. شوف الأخ ما اللي ما معه ورقة يا إخوان. يا أحد ما معه ورقة يختبر يطلب من الإخوان. قبل النادن لكم تضعون الأوراق. تعرفون الشيخ ابن باز رحمه الله من كان أكثر مشايخ نفعا له؟ ها؟ محمد بن إبراهيم. كم مرة رحمه الله قلنا ما انتفعت مثل محمد بن إبراهيم، لأن الشيخ محمد بن إبراهيم ما كان يعلم الناس العلم فقط، كان يأدبهم، كان ينصحهم، كان يرشدهم لما فيه منافعهم. مات الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وترك بعده آلاف الطلبة الذين نفع الله عز وجل بهم. ما انتظر منهم شكر ولا جزاء، وإنما انتظر منهم أن ينفعوا الناس كما نفعهم. لذلك اقرأ سيرة محمد إبراهيم رحمه الله كيف كان اجتهاده في إصلاح الناس، هداية الطلبة، تأديب الطلبة. هناك شريطان نافعان سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لحفيده الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم وفقه الله. هذه ينبغي أن يسمع الطالب أكثر من مرة حتى يعرف كيف ينبغي أن يطلب المعلم صلاح طلابه وأن يجتهد في ذلك وأن يعيد عليهم مرة بعد مرة، لا يريد منهم شيء، يريد نفع أنفسهم حتى ينتفعوا. وكذلك ينبغي أن يعرف الطلبة أن من يحرص عليك هو خير لك ممن يجاملك ويسكت عنك أو يمدحك أو يثني عليك، هذا لا ينفعك، وإنما ينفعك الذي يكون قصده أن ينصحك ويهديك ويرشدك ويعاونك على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم متعاونين على الخير. ضعوا أوراقكم في الصناديق الإجابة في آخر المسجد. وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه.